ويهون الأمر شيئا قليلا، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام قد ربط صخرة من الجوع، فذهب إلى أهله يسأل هل عندهم طعاما، هل عندهم من طعام، فوجد عند أهله كما ذكر أمدادا من دقيق، وجاء في بعض الروايات أن الذي وجده قدره صاع من الدقيق، وعناقا وهي الأنثى من المعز، وتطلق هذه الكلمة على الصغيرة من الإناث من المعز، فما كان عنده إلا هذا، عناقا يعني أنثى من المعز صغيرة، وصاع واحد من الشعير، دقيق الشعير، فأمرها أن تخبز هذا الصاع، تعجينه وتخبزه، تصنع منه خبزا، وذبح العناق وهيأ هذا الطعام، وهو قليل لا يكفي إلا نفرا قليلا، ولا سيما وهم جياع. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني صنعت لك ولنفر من أصحابك طعاما. فقال: انطلق فهيئ طعامك حتى آتيك. قال: ففعلت. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم والجيش جميعا، جاء والجيش جميعا، لا البيت يستوعب جيشا كاملا ولا الطعام يكفي لجيش كامل، وإنما الطعام يكفي لنفر قليل. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام والجيش معه، وقد علم عليه الصلاة والسلام أن الذي دعي له شيء قليل هيأه جابر رضي الله عنه له ولنفر قليل من أصحابه. فقلت: يا رسول الله، إنما هي عناق صنعتها وشيء من دقيق شعير لك ولنفر من أصحابك، يعني ما عندنا هذا الذي يكفي للجيش بأكمله. قال: فدعا بالقصعة، وهي وعاء يقدم فيه الطعام، وقال: أيدم فيه، يعني ضع فيه الإدام، والإدام هو اللحم، القصعة فيها الخبز الذي من الشعير قد فت في القصعة، والإدام هو اللحم. ففعلت. ثم ذكر عليه اسم الله عز وجل ودعا بالبركة، دعا الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الطعام ليكفي هذا العدد الكبير، فأجاب الله سبحانه وتعالى دعوته وبارك في ذلك الطعام، فأخذ يأمر بإدخال هذا الجيش 10 عشرة. لا يستفاد من ذلك أن من السنة لا يزيد على المائدة أكثر من 10، وإنما كان يدخلهم عليه الصلاة والسلام 10 عشرة، لأنها قصعة واحدة، والقصعة الواحدة لا يجتمع عليها عدد كبير إلا في هذا الحدود، فكان يدخلهم لأولا كونها قصعة واحدة، ولكون المكان أيضا لا يستوعب دخول الجيش بأكمله ليتناولوا جميعا، فلهذا جزاءهم على أجزاء 10 عشرة. ففعل حتى إذا طعموا وشبعوا ثم خرجوا قال: أدخل آخرين 10 آخرين. ففعلت حتى إذا شبعوا أدخلت آخرين، إلى أن شبع الجيش بأكمله. قال: وإن الطعام نحو مما كان، وإن الطعام نحو مما كان. وجاء أيضا في بعض الروايات: فأكلنا نحن، أي أهل البيت، بعد أن أكل الجيش، وأهدينا لجيراننا، وأهدينا لجيراننا. قوله أكلنا هذا يستفاد منه كما مر معنا نظير الله في قصة أبي طلحة، أن المضيف يأكل بعد أضيافه، ولا سيما إذا كانوا كثيرين يحتاجون إلى خدمة ومتابعة ونحو ذلك، فيأكل بعدهم. وأما إذا كانوا الأضياف واحدا أو اثنين أو في حدود ذلك، يأكل معهم يؤانسهم. فيظهر أن هذا بحسب المقام الله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا الجعد أبو عثمان عن أنس بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، قال فدعا بعس ودعا بماء فصبه فيه، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في العس، ثم قال: استقوا، فرأيت العيون تنبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع آخر من براهين النبوة ودلائلها، ألا وهو نبع الماء من بين أصابع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، رآها الصحابة وشاهدوها بأعينهم. يقول جابر: فرأيت العيون تنبع بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة الخارقة للعادة، عادة الناس ومألوفهم أن ينبع الماء من بين الأصابع. هذا من آيات النبوة، من آيات النبوة الباهرة. فيقول جابر رضي الله عنه: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، يعني قلة الماء وشدة الحاجة، حاجة الناس إليه، فدعا بعس، وهو الوعاء الذي يوضع فيه الماء، قدح كبير، ودعا بماء فصبه فيه، دعا بماء فصبه فيه، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في العس، يعني هذا الوعاء الذي فيه ماء قليل، ثم قال: استقوا، يعني خذوا حاجتكم. قال: فرأيت العيون تنبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء ما يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمر أصابعه، شك سعيد، فجعلوا يتوضؤون وجعل الماء ينبع من بين أصابعه. قال: فقلنا لأنس: كم كنتم؟ قال: زهاء 300. ثم أورد حديث أنس، وهو بمعنى حديث جابر، وهو شاهد له، أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بإناء فيه ماء ما يغمر أصابعه. ما هنا نافية، أي لا يغمر أصابعه، لا يغطي الماء أصابعه من قلة الماء الذي في الإناء، ماء قليل جدا، فبحيث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بسط يده في الإناء، في قاع الإناء، ما كان الماء يغمر أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا يكاد يغمر أصابعه، شك سعيد الراوي. فجعلوا يتوضؤون وجعل الماء ينبع من بين أصابعه، وجعل الماء ينبع من بين أصابعه. قال: فقلنا لأنس: كم كنتم؟ يعني كم عدد الأشخاص الذين توضأوا من هذا الإناء الذي لم يكن فيه من الماء ما يغمر أصابع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: زهاء 300، يعني ما يقارب 300 شخص توضأوا من ذلك الوعاء. فهذا آية من آيات النبوة العظيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم الحضرمي من أهل مصر قال: سمعت زياد بن الحارث الصدائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم الصاد. قال: سمعت زياد بن الحارث الصدائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف إلي، وقد تلاحق أصحابه فقال: هل من ماء يا أخا صداء؟ قلت: لا، إلا شيء قليل لا يكفيك. فقال: اجعله في إناء ثم أتني به. فأتيته به فوضع كفه في الإناء فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عينا تفور، فقال: لولا أني أستحي من ربي عز وجل يا أخا صداء لسقينا وأسقينا. نادي في أصحابي من له حاجة في الماء، فناديت فيهم فأخذ من أراد منهم. نعم، وهذا حديث زياد الصدائي رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بمعنى حديث جابر وكذلك حديث أنس الذي قبله في نبع الماء من بين أصابع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عينا تفور، يعني ينبع الماء ما بين كل أصبعين من أصابع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ما بين الإبهام والسبابة وما بين السبابة والوسطى وما بين الوسطى والتي تليها، وهكذا ينبع ما بين كل أصبعين ماء. يقول: رأيت بين كل أصبعين من أصابعه عينا تفور. والحديث في إسناده عبد الرحمن الأفريقي ضعيف، لكن الأحاديث التي قبله تشهد لصحة معناه. نعم. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصبت بثلاث، بموت النبي صلى الله عليه وسلم وكنت صويحبه وخويدمه، وبقتل عثمان رضي الله عنه والمزودة. وما المزودة؟ قالوا: يا أبا هريرة، وما المزودة؟ قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس مخمصة. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هل من شيء؟ قلت: نعم، شيء من تمر في مزود. قال: فأتني به. فأتيته به فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها، ثم قال: ادعوا لي عشرة. فدعوت له عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم أدخل يده فأخرج قبضة فبسطها، ثم قال: ادعوا لي عشرة. فدعوت له عشرة فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يصنع ذلك حتى أكل الجيش كلهم وشبعوا. ثم قال لي: خذ ما جئت به وأدخل يدك واقبضه ولا تكبه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقبضت نعم، وأدخل يدك واقبضه ولا تكبه، يعني خذ منه أخذا بقبضة يدك ولا تكبه كبا حتى. نعم، أحسن الله إليكم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقبضت على أكثر مما جئت به. قال أبو هريرة: ألا أحدثكم عما أكلت منه؟ أكلت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعمت، وحياة أبي بكر رضي الله عنه وأطعمت، وحياة عمر رضي الله عنه وأطعمت، وحياة عثمان رضي الله عنه وأطعمت. فلما قتل عثمان رضي الله عنه انتهبت مني فذهب المزود. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول فيه: أصبت بثلاث، بموت النبي عليه الصلاة والسلام، وكنت قال أصبت بثلاث، بموت النبي صلى الله عليه وسلم وكنت صويحبه وخويدمة، تصغير صاحب وتصغير خادم، وبقتل عثمان رضي الله عنه، والمزود أو المزودة. وما المزودة؟ يعني أيضا أصيب بهذه المزودة التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها بركة عظيمة. فقيل له: وما المزودة؟ قال: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس مخمصة، أي شدة ومجاعة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هل من شيء؟ قلت: نعم، شيء من تمر في مزود. قال: فأتني به. فأتيت به فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها، ثم قال: أدعو لي 10. فدعوت له 10 فأكلوا حتى شبعوا، ثم أدخل يده فأخرج قبضة فبسطها، ثم قال: أدعو لي 10. فدعوت له 10 فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يصنع ذلك حتى أكل الجيش كله وشبعوا. ثم قال لي: خذ ما جئت به وأدخل يدك واقبضه ولا تكبه ولا تكبه. قال أبو هريرة: فقبضت على أكثر مما جئت به. وذكر رضي الله عنه البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا المزود، أنه أكل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة أبي بكر وحياة عمر وحياة عثمان إلى أن انتهب وذهب المزود والحديث في الإسناد أبو منصور الراوي عن أبي هريرة لا تعرف حاله، وجاء له شاهد مختصرا عند الترمذي رحمه الله تعالى، وقد قواه بعض أهل العلم بما له من شواهد، وإلا الإسناد الذي بين أيدينا فيه هذا الرجل الذي لا يعرف أو لا تعرف حاله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمر بن ذر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره، إن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، وإن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ما أسأله عنها إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في نفسي وما في وجهي فتبسم، ثم قال: أبا هر الحق. فاتبعته فدخل فأذن لي، فوجد صلى الله عليه وسلم لبنا في قدح، فقال لأهله: من أين لكم هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو آل فلان. فقال لي: يا أبا هريرة، انطلق إلى أهل الصفة فادعوهم. قال: فأحزنني ذلك، وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال، إذا جاءت صدقة أرسل بها إليهم ولم يذر منها شيئا، وإذا جاءته هدية أرسل إليهم فأشركهم فيها وأصاب منها. فأحزنني إرساله إياه، وقلت: كنت أرجو أن أشرب من هذا اللبن شربة أتغذى بها، فما يغني هذا اللبن من أهل الصفة وأنا الرسول؟ فإذا جاءوا أمرني وكنت أعاطيهم. قال: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. فانطلقت إليهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا، فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت، فقال: أي أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: قم فأعطهم. قال: فأخذت القدح أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرده إلي، ثم أعطي الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرده إلي حتى روى جميع القوم. وانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ القدح فوضعه على يده، ثم رفع رأسه إلي فنظر إلي فتبسم وقال: أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: قعد فاشرب. فقعدت فشربت، وقال: اشرب فشربت، وقال: اشرب فشربت. فما زال يقول: اشرب وأشرب، حتى قلت: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فرددت إليه الإناء فسمى وحمد الله وشرب منه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، هو في صحيح البخاري، في قصة أبي هريرة رضي الله عنه، ويقسم بالله الذي لا إله إلا هو أنه قد أصابه مرة الجوع الشديد والحاجة إلى الطعام، حتى إنه من شدة الجوع كان يعتمد بكبده على الأرض من الجوع، يعني من أجل أن يسكن ألم الجوع وشدته فيعتمد بكبده أن يلصق كبده وبطنه بالأرض ويضغط عليها حتى يسكن ألم الجوع وشدة الجوع، فقعد على الطريق الذي يخرجون منه يعني حتى ينتبه له أحد ويرى من حاله فيستتبعه، يعني يطلب منه أن يتبعه. فمر به أبي بكر رضي الله عنه يقول: فسألته عن آية من كتاب الله ما أسأله عنها إلا ليستتبعني، يعني حتى ينتبه لي ويرى حالي فيستتبعني معه، أي يطلب أن أتبعه. قال: ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في نفسي وما في وجهي، فعرف ما في نفسي وعرف في ما في وجهي. ولعله والله تعالى أعلم أن أبا بكر لم ينتبه، يعني لم ينتبه، وهذا يحصل يعني للإنسان، يعني قد يكون خروج المرء أو حاله في أمر مثلا قد اهتم به أو شغله فلا ينتبه لأمور ينتبه لها، لكن قد لا ينتبه الإنسان. وهذا فيه قصص يعني تأتي في السيرة عجيبة جدا، يعني قد يكون الإنسان يمر بأخيه ولا يسلم عليه لا لشيء في نفسه، وإنما لم ينتبه، يكون في قلبه أمر أهمه أو أشغله، مثل قصة أبي بكر وهي في المسند لما مر به عمر وسلم عليه فما رد عثمان السلام، ما انتبه، فذهب عمر إلى أبي بكر وأخبره بذلك، وأتي إلى عثمان فقال: والله ما شعرت، قال: والله ما شعرت، وإنما أهمني أمر فسأله عنه أبو بكر. قال: كنت أفكر في نجاة الأمر، كنت وهو المبشر بالجنة رضي الله عنه يفكر وقد أهمه الأمر كيف تكون النجاة يوم القيامة، ومر به عمر ما انتبه، سلم عليه ما انتبه، هو مشغول كيف ينجو يوم القيامة وكيف تكون النجاة يوم القيامة. والحديث طويل وهو في مسند الإمام أحمد. فالحاصل قد يحصل مثل هذا، فأبو بكر رضي الله عنه مر به ولعله ما انتبه للحالة أو الشدة التي كان عليها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مر به فعرف ما في نفسه وما في وجهه فتبسم، وهذا التبسم للإيناس والملاطفة. ثم قال أبا هر: الحق. فاتبعته فدخل فأذن لي أو فأذن لي فوجد صلى الله عليه وسلم لبنا في قدح، فقال لأهله: من أين لكم هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو آل فلان. يسأل لأن ما يؤتى به إلى بيته على نوعين، إما هدية أو صدقة، وهو لا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هدية أكل أو شرب وأشرك غيره فيه، وإن كان صدقة جعله للمحتاجين والفقراء، وخاصة من يعرفون بأضياف الإسلام وهم أهل الصفة، من يأتون إلى المدينة أضيافا فيسكنون في الصفة ويقدم لهم من هذا الطعام الذي هو من الصدقات التي ترسل إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال، يعني فقراء ما عندهم مال ولا عندهم أهل في المدينة، فيكون سكنهم وموطن إقامتهم الصفة، فيقيمون فيها ثم يأتيهم الطعام من الصدقات التي ترسل ويبعث بها إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأمره أن يدعو أهل الصفة، أمره أن يدعوهم لهذا اللبن الذي أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة وهو الآن في شدة الجوع، قال: فأحزنني رسالة إياي وقلت كنت أرجو أن أشرب من هذا اللبن شربة أتغدى بها، يعني تشبع جوعته الشديدة، والصفة فيها خلق فيها عدد. يقول فما كان هناك بد من الامتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وذهبت ودعوتهم وأعطاهم فشربوا واحدا واحدا، والذي يقدم لهم اللبن أبو هريرة لأنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر معنا في الحديث الذي قبله صويحبة وخادمة، فكان يقوم على هذه الخدمة يعطيهم واحدا واحدا. ثم يقول رضي الله عنه فلما انتهى الجميع شربا وشبعوا أخذ عليه الصلاة والسلام القدح فوضعه على يدي ثم رفع رأسه إلي فنظر إلي فتبسم، لأنه يعرف أن أبا هريرة كان مشفقا أن لا يبقى له شيء وأن لا يكون له نصيب، فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال أقعد فاشرب، فقعدت فشربت، قال اشرب، قال فشربت، قال اشرب، قال فشربت، فما زال يقول اشرب. وهذا أخذ منها العلماء جواز الشبع، لو لم يكن هذا الأمر جائزا لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال فشربت حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، يعني شبع تماما رضي الله عنه، ما أجد له مسلكا أي لا أجد مجالا، فرددت إليه. لكن هذا الشبع، هذا الشبع الذي دل على جوازه هذا الحديث لا يكون أمرا معتادا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في الحديث الآخر قال بحسب ابن آدم، قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، لقيمات يقمن صلبة. فالشبع جائز ولا سيما وقت الحاجة وقت الشدة إذا وجد الإنسان، لكن أن يكون دوما فهذا مثل ما جاء شر على الإنسان، ما ملأ وعاء شرا من بطن. نعم. قال والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، ما أجد له مسلكا، يعني شبع تماما رضي الله عنه. فرددت إليه الإناء فسمى وحمد الله وشرب منه. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا، وهذا أيضا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام العظيم، يعني شرب آخر القوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم أنه ذكر له أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل بنا ضيف بدوي فجلس به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته فجعل يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام وكيف حدبهم على الصلاة، فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نضرا حتى إذا انتفخ النهار وحان أكل الطعام أن يؤكل دعاني فأشار إلي مستخفيا لا يألو أن ائت بيت عائشة رضي الله عنها فأخبرها أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا. قالت والذي بعثه بالهدى ودين الحق ما أصبح في بيتنا شيء يأكله أحد من الناس، فردني إلى نسائه كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة رضي الله عنها حتى رأيت لون رسول الله صلى الله عليه وسلم كسف. وكان البدوي عاقلا ففطن، فما زال البدوي يعارض رسول كسف، يعني تغير اللون. أحسن الله عليكم. حتى رأيت فما زال البدوي يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال: إن أهل البادية معانون في زماننا، لسنا كأهل الحضر، إنما يكفي أحدنا القبضة من التمر يشرب عليها أو الشربة من اللبن، فذلك الخصب. فمرت عند ذلك عنز لنا قد احتلبت، كنا نسميها ثمرا، فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمها وقال: ثمرا ثمرا. فأقبلت إليه تحمحم، فأخذ برجلها ومسح ضرعها وقال: بسم الله. فحفلت، فدعاني بمحلب لنا فأتيته به فحلب وقال: بسم الله. فملأه، ثم قال: ادفع بسم الله. فدفعت إلى الضيف فشرب منه شربة ضخمة، ثم أراد أن يضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عل. فعاد، ثم أراد أن يضعه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عل. فكرر حتى امتلأ وشرب ما شاء الله، ثم حلب فيه وقال: بسم الله. وملأه ثم قال: أبلغ هذا عائشة فلتشرب منه ما بدا لها. ثم رجعت إليه فحلب فيه وقال: بسم الله. فملأه، ثم أرسلني إلى نسائه، كلما شربت امرأة ردني إلى الأخرى وقال: بسم الله، حتى بدهن كلهن، ثم رددت إليه وقال: بسم الله. قال: ارفع إلي. فرفعته فقال: بسم الله. فشرب ما شاء الله، ثم أعطاني، فلم آل أن أضع شفتي على درج القدح، فشربت شرابا أحلى من العسل وأطيب من المسك، وقال: اللهم بارك لأهلها فيها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الضيف من البادية الذي نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس أمام بيوته فجعل يسأله الناس كيف فرحهم بالإسلام وكيف حدبهم على الصلاة. نعم، فجلس به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته فجعل يسأله عن الناس، يعني في بلده وموطنه، عن فرحهم بالإسلام وكيف حدبهم على الصلاة. انظر عظم شأن الصلاة ومكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عنها، كيف حدبهم، كيف مواظبة الناس على الصلاة. فكان هذا من أولى أولويات اهتمامات النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فما زال يخبر من ذلك بالذي يسره، أي في مواظبة الناس وعنايتهم بها وحفاظهم عليها. حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا، يعني من النظرة والبهاء، فرحا بعناية الناس ومواظبتهم على الصلاة. حتى إذا انتفخ النهار وحان أكل الطعام أن يؤكل، دعاني فأشار إلي مستخفيا: لا يألو أن ائت بيت عائشة. يعني هذا أيضا في مراعاة حال الضيف، ما قال أمام الضيف: انظر في البيت هل عندنا طعام، هذا مما لا يقال، لأنه يدخل على الضيف من الحرج ما لا يخفى. فقال لي عليه الصلاة والسلام مستخفيا: ائت بيت عائشة فأخبرها أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا. فذهب ولم يجد لا في بيت عائشة ولا في بيت بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل أحد من الناس. ثم ذكر ما يتعلق بالشاة والتي تعرف بثمرا، فدعاها باسمها عليه الصلاة والسلام فحلب منها وأعطى الضيف حتى شرب، قال: شرب شربة ضخمة يعني مشبعة كافية. ثم أراد أن يضعه يعني اكتفى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عل، يعني اشرب أخرى. والعل هذا معناه، العل هذا معناه، يعني أن يشرب الإنسان حتى يكتفي ثم يشرب أخرى، فهذا هو العل. ولهذا سميت الزوجة على الزوجة علة، مثل ما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات. العلات الزوجة على الزوجة، الزوجة على الزوجة يقال لها علة بفتح العين، وإن كان بعض النساء يسمينها علة. فالعلة هي الزوجة على الزوجة، يعني لأنه شرب من هذه وأيضا بعدها شرب من أو نهل من هذه ثم من الأخرى، ولهذا يسمين علات لهذا المعنى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عل، الشرب بعد الشرب، هذا هو العل، عل. فقال له: عل. فعاد ثم أراد أن يضع فقال: عل، فكرر حتى امتلأ. وهذا يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله، جواز الشبع لكن لا يكون حالا دائمة. قال: وشرب ما شاء الله، ثم حلب فيه وقال بسم الله وملأ ثم قال: أبلغ هذا عائشة فلتشرب، ثم شربت ورجع به، ثم أرسل إلى نسائه فشربن، كلما شربت امرأة ردني للأخرى وقال بسم الله حتى بدهن كلهن، يعني كفاهن كلهن، ثم رددت إليه وقال بسم الله ارفع إليه، فرفعته فقال بسم الله فشرب ما شاء الله، ثم أعطاني، فلم آل أن أضع شفتي على درج القدح يعني طرفه، فشربت شرابا أحلى من العسل وأطيب من المسك، وقال: اللهم بارك لها لأهلها فيها، يعني الشات. والإسناد عروة بن رويم ذكر أنه لم يسمع من ثوبان، فالإسناد فيه انقطاع بين عروة وثوبان. قال عن عروة بن رويم أنه ذكر له أن ثوبان مولى رسول الله، ففي انقطاع بين عروة وثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباب لا يزال فيه بقية، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا وتسديدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.